وننتقل بكم الآن إلى الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الإلهية، هو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إن الأمر الذي كفرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كانوا به كفارا، والذي حلت به دماءهم وأموالهم، هو شركهم في توحيد الألوهية. لم يشهدوا لله تعالى بتوحيد الألوهية، امتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وذلك لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوها أبطلوا آلهتهم التي كانوا يتألهونها. يعرفون أن التأله هو التحبب والتودد إلى تلك المألوهات، فيسمونها آلهة لأن قلوبهم تألهها، أي تحبها وتخافها وترجوها وتعظمها وتتواضع أمامها، فسموها آلهة لأجل أنها تألهها قلوبهم. وكأنه يقول: إن القبوريين في هذا الزمان فعلوا كفعلهم، فإنهم يألهون الأموات، قلوبهم تأله الأموات، تتواضع لهم وتخضع وتخشع، وتلين قلوبهم أمام قبور أولئك المعظمين عندهم، ويدعونهم كما يدعى الله، ويدعون الأضرحة وأصحاب القبور، ويصرفون الدعاء لهم ويستغيثون بهم ويتقربون إليهم بأنواع القربات، ويذبحون لهم وينذرون لهم. فكانوا بذلك مشركين، بمعنى أنهم جعلوا هذه الحقوق التي هي خالص العبادة لأولئك الأموات ولتلك الجمادات، فكان هذا هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم. وذلك لأنهم لما دعوا غير الله تعالى صدق عليهم أنهم مشركون، لأنهم جعلوا أولئك المدعوين شركاء لله في استحقاق العبادة، ومن أشرك مع الله غيره فقد كفر، وقد توعد الله على الشرك بأشد الوعيد. فتوعد عليه بعدم دخول الجنة وبدخول النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعيد شديد، ولكنه على ذنب كبير وهو ذنب الشرك. من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة، يعني أنه كافر بذلك. وقال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذكر أن معنى الآية أنه يلقى في النار، ويكون مثل الذي خر من السماء. لو أن إنسانا صعد به إلى السماء ثم ألقي، ماذا يصير؟ وهل يصل إلى الأرض سالما؟ إن تتخطفه الطير في الجو وتهوي به الريح تحمله وتهوي به في مكان سحيق، فكأن المراد أنه يلقى في النار وتهوي به الريح في مكان من النار سحيق جزاء على شركه. فهذا جزاؤهم في الآخرة. أما في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم، أخبر بأنهم كفار بهذا الشرك، واستحل دماءهم وأموالهم، وأمر بقتالهم حتى يدينوا لله بالتوحيد. قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين حيثما وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لأنهم مشركون. إلى متى؟ فإن تابوا، أي تابوا عن الشرك والتزموا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك قال الله تعالى في آية أخرى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. أخبر بأنهم يكفرونكم وأنتم تكفرونهم، يعتقدون أنكم بتوحيدكم على ضلال، وأنتم تعتقدون أنهم بشركهم ضالون. وإذا كانوا ضالين فإن عليكم أن تقاتلوهم حتى يتركوا ذلك الشرك، وحتى يخلصوا العبادة لله تعالى وحده. هكذا ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. والمراد بقول لا إله إلا الله العمل بها، إذا قالوا لا إله إلا الله وعملوا بها بأن جعلوا الإلهية لله وحده وتركوا التأله لغيره والتزموا بما تدل عليه لا إله إلا الله. ويقول في هذا الحديث: فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام. ومعلوم أن حق لا إله إلا الله العمل بها، العمل بلا إله إلا الله، وكذلك إعطاؤها حقها. فأداء أركان الإسلام من حق لا إله إلا الله، وتحريم المحرمات من حق لا إله إلا الله، وكذلك الالتزام بالعبادات من حق لا إله إلا الله. فمن أتى بلا إله إلا الله لفظا ولم يأتي بحقها لم تعصمه. وإذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكف عن من قال لا إله إلا الله، صحيح في حديث أسامة أنهم قاتلوا قوما من المشركين فانهزم المشركون، يقول أسامة فأدركت رجلا منهم أنا وأحد الأنصار، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتلته أنا. يقول فأنكر علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني من توبيخه على قتله لرجل قال لا إله إلا الله. وذلك لأن المشركين إذا قالوها عملوا بها، لأنهم يعلمون أنها تدل على التوحيد وأنها تبطل الشرك وأنها تبطل الآلهة الكثيرة التي كانوا يألهونها. فلذلك قالوا متى كان المشركون جاحدين للا إله إلا الله فإنهم يقاتلون حتى يدينوا بها ويعملوا بها. فإذا كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكن يجحدون معناها قتلوا حتى يقروا بمعناها حتى يدينوا حقا بما تدل عليه ويكونوا من أهلها حقا. فأما إذا كانوا يقولونها بألسنتهم ويخالفون ما تدل عليه بأعمالهم فإنها لا تعصمهم بل يقاتلون. وهذا هو ما عمله الشيخ محمد رحمه الله في أهل زمانه، وذلك لأنهم يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لا يعملون بها بل يجعلون مع الله آلهة أخرى، وإن لم يسموها آلهة. فقال لهم إن العبرة بمعناها ليس العبرة بلفظها، فعليكم أن تحققوا ما تدل عليه، وذلك بأن تجعلوا الله تعالى هو مألوهكم، هو الإله الذي يجب أن تدينوا له بجميع أنواع العبادة، ولا تتأله لغيره فإن ذلك شرك، فأنتم إذا تألهتم لغيره فقد أشركتم، ولو قلتم لا إله إلا الله فإنها لا تنفعكم ولا تعصمكم. فالفرق بين مشركي القبوريين في هذه الأزمنة ومشركي العرب أن الأولين يعرفون مدلولها، فلذلك يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، ويقولون حرقوه وانصروا آلهتكم، ويقولون أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، فهم يسمونها آلهة لأن قلوبهم تألهها، وأنتم تسمونهم أولياء وقلوبكم تألهها. والفرق في الأسماء لا يخول الفرق في المعاني، فإذا كان المعنى واحدا فلا يغني التفريق في الأسماء. أهل زمان المؤلف يرد عليه علماؤهم، علماء مشهورون، فيقولون كيف تجعلنا مع المشركين مثل المشركين، ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونقر بالقرآن، ونقر بالبعث بعد الموت، ونصلي ونصوم ونحج ونزكي. فيقول لهم إنكم قلتم لا إله إلا الله ولكن خالفتم مدلولها، حيث جعلتم مع الله آلهة أخرى، ولكنكم سميتموهم سادة أو أولياء أو شفعاء أو وسطاء أو شهودا شهداء أو ما أشبه ذلك، فصرفتم لهم العبادة، فبطل توحيدكم وصرتم مشركين، وعلى هذا لا تنفعكم صلاتكم ولا صومكم ولا صدقاتكم ولا أعمالكم، ولا ينفعكم إيمانكم بالآخرة ولا شهادتكم لمحمد بالرسالة ولا القرآن بأنه كلام الله. كل ذلك بطل بشرككم، وذلك لأن الشرك يحبط الأعمال ويبطل ثوابها. والدليل قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت. إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فبطريق الأولى يكون لأمته، أن يقال لكل واحد من الأمة لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك أيضا قال الله تعالى عن الأنبياء أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، قال الله تعالى عنهم من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني لو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في الآيات التي في سورة الأنعام 18 من الأنبياء ذكروا في هذه الآية، فيقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا، ولو أشرك الأنبياء وحاشاهم عن ذلك لحبط ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال ويبطل أجرها ويصير صاحبه من أهل النار على مقتضى الآيات التي ذكرنا، وكذلك الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. كلمة شيئا تعم القليل والكثير. وفي حديث آخر: مما تأذى وهو يدعو لله ندا دخل النار. والند هو الشبيه والمثيل، أن يدعو الله ويدعو غيره ندا، أو يدعو ذلك الند من دون الله. وقد ذكرنا مثال ذلك في كلام ابن القيم في النونية، قوله: والشرك فاحذره وشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران. وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فهذا هو الشرك الذي يحبط الأعمال، وهو الشرك الأكبر. وكذلك جميع أنواع الشرك تحبط ما قارنها من الأعمال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشرك الأصغر أيضا يحبط ما قارنه من العمل، في قوله: أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فجعله بذلك مشركا. وكذلك في الحديث القدسي أن الله يقول للذين يشركون: يراءون، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. وفي حديث آخر أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وغير ذلك من الأحاديث المشهورة. فمتى أشرك الإنسان بطل توحيده، وإذا بطل توحيده بطلت صلاته وصدقاته وسائر أعماله، ولم ينفعه إقراره بالشهادتين يعني كلاما، ولم ينفعه تصديقه بالقرآن ولا تصديقه باليوم الآخر، بل يرد ذلك كله، فيكون كأنه ما عمل شيئا، ويعاقب على شركه، فيقال: شركك هو الذي أحبط أعمالك، وصرت بسببه مشركا خارجا من الإسلام حلال الدم والمال. فالمشركون الأولون ما شهدوا لله تعالى بتوحيد الألوهية. ما المراد بتوحيد الألوهية؟ توحيد الإلهية يسمى التوحيد العملي القصدي الإرادي الأمري الطلبي، وذلك لأنه توحيد عمل. فأنت مثلا إذا سجدت لله أليس هذا عمل؟ فتخلص سجودك لله، وهكذا إذا ركعت لله فتخلص ركوعك، هذا عمل، فلذلك يسمى توحيدا عمليا ويسمى توحيدا قصديا. لأن الله قصده من العباد وخلقهم له، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني السبب والعلة في خلق الجن والإنس تكليفهم بالعبادة، أي بالإخلاص، فيكون هذا توحيد العبادة، ويكون هو توحيدا قصديا القصدي، وهو أيضا الطلبي، يسمى التوحيد الطلبي، لأن الله طلبه من العباد في قوله: اعبدوا ربكم، وكذلك في قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين. هذا طلب، وهو أيضا أمر، يسمى توحيدا أمريا، كما في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا دل على أنه توحيد أمري، فهو التوحيد العملي القصدي الإرادي الطلبي، هذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ومعناه أن لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. أي هذه أمثلة للعبادة، أمثلة من أنواع العبادة، أي أن أمثلة هذه العبادات تكون لله وحده، لا يصرف منها شيء لمخلوق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فمن صرف منها شيئا لمخلوق فقد أشرك ذلك المخلوق وجعله ندا لله تعالى. بدأ بالدعاء، ثم ثنى بالرجاء، وثلث بالاستغاثة، وربع بالذبح، وخمس هنا بالنذر، وهي أمثلة. والدعاء دليله قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقد كثرت الأدلة في الأمر بالدعاء، في الأمر بدعاء الله تعالى، ومعنى ذلك أن يدعو الله تعالى في جميع حالاته. وقد بين الله تعالى أن الدعاء عبادة، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، سمى الدعاء عبادة عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة. وقال في الآية بعدها بقليل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، أولها أعبد ثانيها تدعون، فدل على أن من دعا فقد عبد، عبد ذلك المدعو، دل على أن الدعاء عبادة. وقال تعالى عن إبراهيم: أعتزلكم وما تدعون، ثم قال في الآية بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالآية الأولى تدعون، الثانية تعبدون، فدل على أن الدعاء عبادة. وقد قسم العلماء الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقالوا: إن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، وذلك لأن دعاء المسألة الذي هو سؤال الله أن ترفع يديك وتقول: يا ربي أسألك الغفران، أسألك الغنى عن خلقك، أسألك الجنة، أعوذ بك من النار، أسألك زوائد فضلك، أسألك غفرانك ورحمتك، أسألك عفوك وعافيتك. هذا دعاء مسألة، لأنك تسأل الله. ولكن معنى ذلك أنه عبادة، كيف كان الدعاء عبادة؟ يعني السؤال والجواب أن الداعي متذلل. إذا عرفت أن العبادة هي الذل فالداعي متذلل. العرب تسمي كل شيء مذلل معبد، فيقول شاعرهم: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مول معبدي. ويقولون طريق معبد، أي مذلل بالأقدام، قد ذللت الأقدام والحواجر والصفاح ونحو ذلك، أخفاف الإبل ونحوها، فسمي مذللا معبد. والمملوك يسمونه عبدا، وما ذاك إلا أنه ذليل لسيده، يعني أنه لا يستطيع أن يخرج عن طواعية سيده ولا عن ملكيته، فلذلك يسمى عبدا لأنه متذلل. فالذين يعبدون الله تعالى عليهم أن يتذللوا حال أداء العبادة، عبادة بدنية أو قولية أو اعتقادية، عبادة سواء كانت عبادة بالقول أو بالفعل. إذا تعبدوا فإنهم يكونون دائما في غاية الذل. يفسر شيخ الإسلام العبادة بأنها غاية الذل مع غاية الحب، هذه هي حقيقة العبادة. وأما مثالها أو تعريفها فإنه يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا تعريفها في العموم. ولكن لماذا سميت عبادة؟ لأن العابد يتذلل فيها، فأنت في الصلاة تتذلل، فإذا تذللت صارت صلاتك عبادة، لأنك تركع لله والركوع تذلل، حيث أنك تحن ظهرك تواضعا، وكذلك في السجود حيث أنك تضع وجهك على الأرض الذي توضع عليه الأقدام والأحذية ونحوها تواضعا، وجه الإنسان الذي هو أشرف أعضائه وفيه حواسه، سمعه وبصره وفمه وشمه، يجعله على الأرض، أليس ذلك تذلل؟ أليس ذلك تواضع؟ فسميت عبادة. وكذلك حالة وقوفه يكون متذللا، وحالة جلوسه يكون متذللا، ولأجل ذلك لا يصرف وجهه، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، يقبل بقلبه وبقالبه وبسمعه وبصره وبعقله وبحركاته، يقبل على ربه ويخشع ويخضع ويتواضع، كما مدح الله تعالى الذين هم بهذه الصفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيكون هذا حقا هو التعبد الذي هو التذلل. فنعود فنقول: الذي يسأل الله تعالى أليس متذللا؟ إذن فسؤاله عبادة، لأنك إذا سألت الله تعالى وأنت معتز بنفسك، الذي يسأل الله وهو متعزز ومترفع ومتكبر، لا يخشع في دعائه ولا يتواضع لربه ولا يسأله سؤال فقير، سؤال حقير يذلل نفسه، لا يستجيب الله تعالى دعوته ولا يقبلها، حيث أنه لم ينكسر قلبه أمام ربه ولم يطلب ربه دعاء رغبه، بل كأنه يقول: إن أعطيتني وإلا فلا حاجة لي إليك يا ربي. العباد فقراء إلى الله تعالى، وعليهم أن يظهروا الفقر وأن يظهروا الاحتقار، يحقروا أنفسهم. أما إذا تعززوا وترفعوا فإنهم لا يعطون سؤلهم. ورد في حديث القدسي أن الله يقول: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. لذلك الذين يدعون الله تعالى وقلوبهم مخبتة وقلوبهم منكسرة وهم متذللون متواضعون متضرعون متخشعون، يرجى إجابة دعوتهم. ذكروا هذا كما قرأتم في باب صلاة الاستسقاء، يقولون: يخرج إلى الصلاة صلاة الاستسقاء متواضعا متذللا متضرعا مخبتا خاشعا خائفا راجيا متبذلا في ثياب بذلة في حالة تواضع، منكسر القلب منكسر الرأس ذليلا بين يدي ربه، كأنه يمثل نفسه أنه العبد الفقير، لسان حاله يقول: يا ربي أنا الفقير، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدت الأمان أن يتوب، نحن عبادك الذين خلقتهم والذين رزقتهم وأنت مالكهم وأنت ربهم وخالقهم والمتصرف فيهم. يتمثل قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن دعا الله تعالى بهذه الصفة رجي أن يجيبه. وأما إذا دعوا الله تعالى واستغاثوا به وطلبوه أن يغيثهم وهم مع ذلك يظهرون أنهم مستغنون عن فضله مستغنون عن عطائه وغيثه، وكأنهم يقولون: إن حصل لنا الغيث وإلا فإن لا حاجة بنا ولا ضرورة إليه، وكأنهم ليسوا مضطرين إلى عطاء الله تعالى ولا إلى فضله. فمثل هؤلاء قد لا يجابون، لا تجاب دعوتهم، وذلك لأنهم في حالة دعائهم ما كانوا متعبدين. دعاء المسألة يلزم منه التعبد، أليس التعبد هو التذلل؟ يلزم منه أن يكونوا متذللين غاية التذلل حتى يجيب الله تعالى دعوتهم ويعطيهم سؤلهم. يعترفون أولا بفقرهم وفاقتهم وشدة حاجتهم، ويعترفون ثانيا بغنى ربهم وبقدرته وبرحمته وبسعة مغفرته، ويعترفون أيضا بأنهم خالقه وملكه وهو المتصرف فيهم وهم عبيده، وإنهم لا غنى بهم عن ربهم طرفة عين. فهذا حقيقة دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فإنه يعم كل القربات، فإنها تسمى دعاء. فنقول الصلاة دعاء، والزكاة والصدقات دعاء، والصوم دعاء، والحج دعاء، والإذكار دعاء، والقراءة دعاء، والجهاد في سبيل الله دعاء، وكذلك الأعمال الخيرية المتعدية كالنصيحة دعاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء، ولكنه دعاء عبادة ليس دعاء مسألة. فيدخل في قوله تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يدخل في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وإن كان هذه الآية سياقها يدل على دعاء المسألة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني إذا دعوتم الله دعاء مسألة فادعوه حالة كونكم متضرعين، وأخفوا دعاءكم بينكم وبين ربكم. وكذلك قوله ادعوه خوفا وطمعا، هذا أيضا دعاء المسألة، خوفا من عذابه، ادعوه أن لا يعذبكم، خافوا أنكم إذا لم تدعوه أن يقع بكم العذاب، خوفا وطمعا في أن يرحمكم وأن يعطيكم سؤلكم. ولكن في الآية إظهار التذلل، فتعم أيضا دعاء المسألة ودعاء العبادة. ذكر العلماء أن دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، بمعنى أن فيه حقا أنه يكون بلسان الحال داعيا. كل من عبد الله فإنه داع في نفس الأمر، إذا كان يعبد الله أي نوع من أنواع العبادة هو في الحقيقة يدعو الله، ولكنه بلسان الحال لا بلسان المقال. ولو سألته لنطق بما في قلبه، فلو قلت أنا لأحدكم ما الذي جاء بك إلى هذا المسجد من مكان بعيد أو قريب، ما الذي أجلسك في هذه الحلقات، تنطق وتقول أرجو ثواب الله، أرجو الأجر منه، أرجو مغفرته، أرجو جنته، أريد أن يثيبني، أريد أن يحصل لي الأجر الذي رتب على ذلك. سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فأنا أريد أن يسهل الله لي طريقا إلى الجنة. إذا سلكت هذا الطريق نقول تعلمك هذا هو دعاء عبادة أو دعاء مسألة؟ إنه دعاء عبادة، ولكن أنت في نفس الأمر ترجو الأجر، وهكذا أيضا في بقية العبادات. فلو قيل لك لماذا تحافظ على الصلاة؟ لماذا تتقدم إلى المساجد؟ لماذا تتقرب بانتظار الصلاة وبالنوافل قبل الصلاة وبعدها وبالأذكار التي تأتي بها بعدها؟ ماذا تقول؟ لسان الحال يقول إنني أرجو ثواب الله وأرجو جنته وأرجو مغفرته ورحمته وأرجو السلامة من عقابه وأرجو مغفرة الذنوب وستر العيوب وأرجو جزيل الثواب في الدنيا والآخرة وأرجو أن الله تعالى ينصرني إذا حافظت على هذه العبادة. هذا لسان الحال، يعني ما تكلمت به بلسان القال، ولكن هذا يدل عليه عملك وعمل كل مسلم، أنه ما يعمل هذه الأعمال إلا لأجل أن يحصل له الأجر. وإن كان هناك من يعملها رجاء الثواب، وهناك من يعملها خوف العقاب، وهناك من يعملها محبة لله تعالى وشكرا له. مر بنا حديث في بعض الكتب أن الله تعالى يحضر ثلاثة من عباده، فيسأل أحدهم لماذا تعبدت بهذه العبادات وتقربت بهذه القربات وعملت الصالحات، فيقول يا ربي قرأت في كتابك خبر الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الثواب والأجر العظيم والجزاء الأوفى والنعيم المقيم وما فيها من الحور ومن القصور ومن الأنهار والأشجار والثمار وأنواع الملذات، فأتعبت نفسي وأسهرت ليلي وأضمعت نهاري وأكللت عملي واجتهدت في هذا العمل واجتهدت في الصالحات حتى أحظى بدخول هذه الجنة التي رأيت صفتها. فيقول الله هذه الجنة فادخلها، أنت عملت عملا لأجل الجنة فهذه الجنة. يؤتى بالثاني فيقال لماذا تعبدت؟ فيقول يا ربي قرأت في كتابك عذاب النار وسمعت بما فيها من السعير وما فيها من العذاب الأليم والحميم والغساق والزقوم وما فيها من الإحراق وما فيها من شدة العذاب، فاجتهدت في الهرب منها فأنا أتعبت نفسي هربا منها وخوفا منها، وتعبدت بهذه العبادات، تعبدت بصلاة وبصيام وبصدقة وبتهجد وبأذكار وقراءة خوفا من أن أكون من أهل هذه النار. فيقول الله تعالى قد أمنتك من هذه النار وأجرتك منها، وليس هناك إلا دار الثواب، فادخل دار الثواب، ادخل الجنة وأنجيتك من النار. ويؤتى بثالث فيقال لماذا تعبدت؟ عباداتك هذه. فيقول يا ربي عرفت إنعامك وجلالك وكبرياءك وقرأت صفاتك المقدسة وتذكرت فضلك علي ونعمتك، وكذلك أيضا ما عرفته من جلالك وكبريائك وعظمتك وعزتك وقوتك وصفاتك مالك وكثرة خيرك وفضلك على عبادك، فتعبدت محبة لك، حملني على ذلك محبتك، محبة المنعم ومحبة المتفضل والشكر له وتعظيم لك لأنك ذو الجلال والإكرام ولأنك الكبير المتعال، فأنت أهل أن تعبد وأن تحمد وأن يركع لك ويسجد. فيقول الله تعالى: قبلت عبادتك وها أنا ذا فانظر إلي وهذه دار ثواب فادخلها. فكل منهم عبد الله تعالى وأعطاه ما عبد، فالذي عبد طلب للجنة أعطاه الله طلبه، والذي عبد خوفا من النار أعطاه الله طلبه، والذي عبد محبة للمعبود وشكرا له أعطاه الله تعالى طلبه وقبل منهم. لا شك أن هذا هو حقيقة العبادة التي هي نوع من أنواع الدعاء، والتي تسمى دعاء العبادة. فنقول إن الآيات التي في القرآن في الأمر بالدعاء تتضمن النوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. وأيضا فإن الداعي يدعو الله تعالى يمتثل ذلك بلفظ الدعاء، فيقول: أدعوك يا ربي لتقبل مني، أدعوك يا ربي لترحمني، أدعوك يا ربي لتقبل عبادتي لتكفر حسناتي وتمحو سيئاتي. فيسمى فعله دعاء. وكذلك لو قال أعبدك، فإن أعبدك فيها معنى أدعوك، أي أدعوك دعاء عبادة. وبكل حال فإن هذه كلها من أجل العبادات، والتي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل هي حق الله تعالى، فلا يدعى إلا الله. وكذلك لا يرجى غيره. الرجاء تعلق القلب بالمرجو، وذلك بأن يطمع في فضله ويرجو ثوابه ويعرف بأنه أهل أن يرجى، لأنه أهل المغفرة، أهل التقوى وأهل المغفرة. الرجاء هو الطمع في فضل الله تعالى. وقد تكلم العلماء في فضل الرجاء، فطالوا فيه، ولكن كأنهم يقولون إن الإنسان يغلب جانب الخوف في الصحة وجانب الرجاء في المرض، حتى إذا مات وهو على رجاء يرجو أجر الله. والخوف والرجاء دائما يجمعهم الله تعالى، قد أطال العلماء في أسباب الجمع. من ذلك قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جمع بين يرجون ويخافون. ما الذي يحملهم على أن يرجو؟ إذا تذكروا عظيم ثوابه، وإذا تذكروا سعة رحمته، فإنهم يرجون رحمته. ما الذي حملهم على الخوف؟ إذا تذكروا بطشه وشدة عقابه فإنهم يخافون عقابه ولكن يجمعون بينهما. حتى مثل كثير من العلماء الخوف والرجاء بالجناحين للطائر، أي أنه يسوي بينهما فلا يميل أحدهما على الآخر، يجعل رجاءه وخوفه متساويين، يحمله الرجاء على أن يطمع في فضل الله، ويحمله الخوف على أن يخشى عقاب الله ويترك معصيته، يحمله الرجاء على الطلب للجنة، ويحمله الخوف على الهرب من النار. ومثل بعضهم الثلاثة التي ذكرنا، الخوف والرجاء والمحبة، بالطائر، فيقولون المحبة رأس الطائر والخوف والرجاء جناحاه. فمعلوم أنه إذا قطع رأسه مات، وإذا قطع أحد جناحيه احتل طيران، وإذا قطع الجناحان تحسر وترك الطيران، فلا بد من الجمع خائفا راجيا محبا، لا يرجو إلا الله. ثم إن للرجاء حدود، وذلك لأن كثيرا يتعلقون بالرجاء ويسرفون، فيعملون السيئات ويكثرون منها ويقولون نرجو. إذا نصحت أحدهم نصحته، لماذا تسرف على نفسك؟ لماذا تكثر من السيئات؟ لماذا تتساهل بأمر الصلاة وتتعاطى هذه المحرمات، معاملات محرمة أو أشربة محرمة أو أفعالا محرمة كحلق اللحى والتكبر وإطالة اللباس وما أشبه ذلك؟ إذا نصحته يقول أرجو رحمة الله. ما هنا إلا رحمة الله، رحمة الله واسعة، لا تتحجروا، لا تحجروا رحمة الله. هكذا يقولون، ونحن نقول إن رحمة الله لها أسباب، إن لها وسائل، فعليكم أن تأتوا بأسبابها. تذكروا قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي إلى آخر الآية. فجعل لها أهلا، أي ليست لكل من رجع. والحاصل أن الإنسان لا يرجو إلا الله، هذا من جملة توحيد الألوهية، لا يرجو إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك أيضا بقية أنواع العبادة، الاستغاثة عبادة أيضا، لا يجوز أن يستغاث بغير الله، والاستغاثة هي الدعاء من المكروب. إذا وقع في كرب وشدة ثم دعا الله ففي تلك الحال يسمى دعاؤه استغاثة. قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكان ذلك في غزوة بدر لما جاء المشركون بحدهم وحديدهم وقوتهم وأعداد كثيرة مثل المؤمنين 3 مرات ومعهم العدة ومعهم الأسلحة القوية. فعند ذلك وقع المسلمون في كرب فدعوا الله تعالى. دعاؤهم في تلك الحالة يسمى دعاء استغاثة لأنه دعاء مكروه. وقد ورد أيضا في حديث أنه كان منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. رد الأمر إلى أهله أي الاستغاثة الحقيقية بالله فاستغيثوا به فهو الذي يغيثكم يعني يزيل الشدة ويفرج الكرب ويزيل الهم الذي وقعتم فيه فلا تخافوا إلا الله وحده وادعوه وحده. ثم وقد تجوز الاستغاثة بالمخلوق إذا كان حيا قادرا على أن يغيث من استغاث به. والدليل قوله تعالى في قصة موسى في سورة القصص فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه يعني أنه طلبه أن يغيثه لما وقع في كرب وشدة فطلب منه وقال أغثني يا موسى. فالاستغاثة بمعنى أن يستعين به لينصره على من غلبه. فمثل هذا لا حرج فيه إذا كان قادرا. وأما قوله إنه لا يستغاث بي فأراد أن يرد الأمر إلى عالمه إلى من هو أهله وهو الله تعالى وأن لا يستعمل مثل هذه الكلمة ولو كانت جائزة. وبكل حال فإن الاستغاثة عبادة كما أن الاستعانة عبادة بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فهي من جملة العبادات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أي استعن بالله وحده. وهكذا جميع أنواع العبادة كلها لله تعالى لا يصرف منها شيء لغير الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فالحاصل أن المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصرفون مثل هذه الأشياء لغير الله فكفرهم. ثم إن مشركي زماننا كذلك أيضا يدعون الأموات ويرجونهم ويستغيثون بهم ويستعينون بهم ويهتفون بأسمائهم ويتبركون بهم ويتمسحون بترابهم فصاروا مشركين وصاروا مماثلين للمشركين الأولين الذين وقعوا في هذا الشرك. فحلت بذلك دماء الأولين وتحل بذلك دماء الآخرين المصرين على هذا الشرك إذا دعوا وبين لهم فأصروا واستكبروا. بقية هذا البحث نكمله يوم السبت وما بعده إن شاء الله.